الكاظم حياتي وروحي وجراحة أرتقعد أحسب آلام مبرم وعاشيك لحظة ما يفارق حبيبة ومن يغيب المحب عنا يقول محبوب شجيب وهاي معروفة المعاني ولا تظن بيها عجيبة بصراحة بلا خجل هاي مرضوح بالأمل للكاظم مشكل علة وشكواتي العاشق تحلى وبحب دلاليام واشكيل أجار كاظم حياتي وروحي الكاظم حياتي وروحي وجروحه مثل جروحي الكاظم أرتقعد أحسب آلام واشكي لك قلبي أنا قلبي هايم بالمحبة ورد صارح الودي انعجنت بهالشوق روحي وبالمحبة عبرت حدي ولجل محبوب الأحبة الناس كلها أصبحت ضدي لجل الأحبة تغربي وبهالامور ما حسبت ومثل مصابك صوبت ومثل جبدة انقطع جبدي الكاظم ربيع ايامي والام مثل الامي الكاظم ربيع ايامي وآلام مثل آلامي وفارقت أكثر من عام واشكي لجار الأيام الكاظم أرتقعد أحسب آلام واشكي لجار الأيام على عين قصيدة لشاعر أهل البيت الشيخ جابر جليل كاظمي قلبي هايم بالمحبة ورد صارح الودي انعجنت بهالشوق روحي وبالمحبة عبرت حدي ولجل محبوب لحب الناس كلها اصبحت ضدي، لجل الاحبة تغربت وبهالامور ما حسبت، ومثل بمصابة تصوبت ومثل جبدة انقطع جبدي. الكاظم ربيع ايامي والام مثل الامي، الكاظم ربيع ايامي والام مثل الامي، فارقت اكثر من عام واشكي لك ضم حياتي روح وش روحها كاظم حياتي وروحي عايش. انا جنت عايش ايامي زهية، عايش ايامي زهية وقلبي بالكاظم مولع، وما افارق روض حبه وصار لي بهالجنة مرتع. ما جنيت ادري الزمان يخون ومن الجنة اطلع، جنة الكاظم جنتي وقضيت بيها دنيتي، والموسى اعرض شكوتي وانتظر يا يوم ارجع، يا يوم اصل يمه وذاك الضريح اشتم، يا يوم اوصل يمه لذاك الضريح اشتم. وتتحقق لنا الاحلام واشكي لاجل كاظم حياتي وروحي، الكاظم ضريحك جنت ذايب، يم ضريحك جنت ذايب سارح بشوقي وهيامي، وعلى البعيد اليوم تسمع يا باب الحوائج، وعلى البعيد اليوم تسمع إليك أشكي لك آلامي، ومثل ون الداح وني والدمع بالجفن دامي، عالبعيد اشكي حالتي يا موسى تعرف غايتي، شوفت ضريحك منيتي وانتظر ترجع ايامي، احمل مرار الغربة لكن فرقتك صعبة أحمل مرار الغربة، لكن فارقتك صعبة وجرح القلب ما يلتم، واشكي لجار كاظم حياتي. يم ضريحك سيدي أنا يم ضريحك كنت ذايب، سارح بشوقي وهيامي وعلى بعد اليوم تسمع لك أشكي لك كلامي، مثل ون الدوح وني والدميع بالجفن دامي، عالبعيد اشكي حالتي يا موسى تعريف غايتي، شوفت ضريحك منيتي وانتظر ترجع ايامي، احمل مرار الغربة لكن فارقتك صعبة، أحمل مرار الغربة لكن فارقتك صعبة وجرح القلب ما يلتم، واشكي لك تهمني الغربة، لكن أنا ما تهمني الغربة، لكن فرقتك تصعب علي وردت أعرض لك شكاية، وتدري الكاظم شبية وتدري كم عيلة بجوارك ذايبة بجمر الرزية، كم طفلة تدري وكم طفيل حاير وقلبه من وجيل، وكم شاب بالسم من جديل ومثلك تحمل أذية، وكم أم تعنت يمك تريد الفرج وتحشمك، وكم امتي عنت يمك تريد الفرج وتحشمك، وانا مثل ام نظام واشكي لك كاظم حياتي وروحي. مات من الغربة لكن فرقتك تصعب علي، وردت أعرض لك شكاية وتدري يا الكاظم شبيه، وتدري كم عيلة بجوارك ذايبة بجمر الرزية، كم طفلة تدري وكم طفيل حاير وقلبه يشتعيل، وكم شاب بالسم كتيل ولجلك تحمل أذية، وكم أم تعنت يمك تريد الفرج وتحاشمك، وكم أم تعنت يمك تريد الفرج وتحاشمك، وانا مثلهم من ضام واشكي لك كاظم حياتي روحي، كاظم حياتي روحي وجروح مثل جروحي، كاظم حياتي روحي وجروح مثل جروحي. الكاظم آه يا لاعة الكاظم، قلبه متقطع بالسماء ومن كثار ثقل السلاسل من رقبته يسيل دمه، ومن قضايا يا نحبة غريب، ومن قضى نحبة غريب، وشيعته دفنته الجسم وجد الحسين بكربلاء. وجد الحسين بكربلاء، دم الشهادة غسل جد، وما واحد تعنى إلى جدة، وما واحد تعنى إلى جدة، جسمه ظل على الوطية مغسل بدم النحار.